طيبة في قلب المحبين رتبة، فهو أقرب بالمصطفى ومقامه. حبيبي حبيبي، يا حبيبي. لطيبة في قلب المحبين رتبة، فواقربا بالمصطفى ومقامه. هو الفجر يطوي من ضياء نبوة دروب ليالي والهم بغرامه. حبيبي حبيبي، يا حبيبي. لطيبة في قلب المحبين رتبة، فواقربا بالمصطفى بالمصطفى ومقامه. هو الفجر يطوي من ضياء نبوة دروب ليالي والهم بغرامه. هو البدر إلا أنه لقلوبنا منير، هو البدر إلا أنه لقلوبنا منير، هو البدر إلا أنه لقلوبنا منير، هو البدر إلا أنه لقلوبنا منير. مدى الأيام تمامه حبيبي، وعللت نفسي بالوصال وها أنا، وعللت نفسي بالوصال وها أنا، وعللت نفسي بالوصال وها أنا، وعللت نفسي بالوصال وها أنا، يذوب فؤادي راضيا بهيامه. ولن أتخلى يا عذولي، فإنني تضيء لي الدنيا بحلو كلامه. ولن أتخلى يا عذولي، فإنني تضيء لي الدنيا بحلو كلامه. ولن أتخلى يا عذولي، فإنني تضيء لي الدنيا بحلو كلامه. يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا عيني. بزيارة خير الناس يا ما أحلى الإيداس بزيارة خير الناس تلاقيني أدوار وترويني أسرار وما أحلى زوار وشو فرحوا بديار وقالوا يا إمامي عليكم سلامي قدام المقام ليل ليل ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل أسرار وما أحلى زوار وشو فرحوا بديار وقالوا يا إمامي عليكم سلامي قدام المقام حسبي والله حسبي لو قضي العمر بغربه حسبي والله حسبي ليل ليل ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل شيخ القادرية سيادة الحضرة أقطاب الصوفية أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية أمدادك يا رفاعي نظرة رفاعية أمدادك يا رفاعي العرج راعي أحباب الصوفية أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية وعطنطا أنا ناوي زور الشيخ الطنطاوي عطنطا أنا ناوي الشيخ الطنطاوي يا ما مقام حاوي هيبة نورانية أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية يا أبو الحسن مولانا من نظرة نظرة لا تنسى شيخ الشاذلية كنتم أسيان الحضرة أقطاب صوفية أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية نظرة شيخ الطريق إبراهيم بن صوفي نظرة شيخ أسرار غيبية أنتم أسيان الحضرة أقطاب صوفية أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية آه الشاه النقشبندي جود بنظرة علي والشاه النقشبندي جود بنظرة المحبة زادت عندي للنقشبندية أسيان الحضرة أقطاب صوفية أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية أنتم أسيان الحضرة أقطاب صوفية أرجوكم جود بنظرة أقطاب الصوفية يا أهل الغوثية أقطاب الصوفية.